بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. نحمده سبحانه وتعالى وهو ولي الحمد وأهله، ونستعينه وهو نعم المستعان، ونستغفره وهو الغفور الرحيم، ونشهد أنه الله الذي لا رب لنا سواه، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ومصطفاه، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما يزال كلامنا موصولا في الحديث عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومناقبه وفضائله، من خلال ما أخبر به عن نفسه، من خلال ما بينه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديثه، بيانا شافيا كافيا، بيانا للحقيقة وإخبارا بما أمره الله عز وجل أن يخبر به. وقد توقفنا في الدرس السابق عند تلك المكرمات التي أكرم الله عز وجل بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، المادية من الكوثر والنصر، وأن لا تجوع أمته، وأنه رفع الحرج عن أمته، إلى غير ذلك. واليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نتوقف عند مكرمة عظيمة جليلة لم تكن لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنبياء. إنها آية الوحي القرآني، القرآن. نعم، الوحي نزل على الأنبياء كلهم، ولكنهم لم يبقى وحيهم مخلدا، ولم يكن وحيهم آية، وحيهم كان إخبارا، كان تبليغا، بلغوا ومضوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وحي وآية، أي فهو أمر ونهي، وفي الوقت نفسه آية تدل على أنه مرسل من عند الله، وفي الوقت نفسه آية صالحة للإعجاز والتحدي بها في كل زمان وفي كل مكان، بمعنى لا يأتي عليها الدهر كما أتى الدهر على الآيات السابقة للأنبياء السابقين. نعم، وفي ذلك يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا حديث عظيم يبين فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم منزلة القرآن الكريم بين منازل الكتب السماوية السابقة. ما من نبي من الأنبياء، والأنبياء كثر، يعني يفوق عددهم 124 ألف نبي، والرسل ويفوق عددهم 313 رسل، يعني أنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جم غفير، وهذا الجم الغفير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مصطفون من قبل رب العالمين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وبعد اصطفائهم أوحى الله عز وجل إليهم، أي أنزل عليهم سبحانه وتعالى الوحي بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام، هو ملك الوحي، هو أمين الوحي في السماء، والأنبياء أمناء الوحي في الأرض، أوحى الله عز وجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الوحي الذي خص الله عز وجل به محمد صلى الله عليه وسلم كان آية، قال: إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني كل نبي من هؤلاء الأنبياء، من هذا الجم الغفير من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلا وقد أعطاه الله عز وجل بين يديه آيات تدل هذه الآيات على أنه نبي. فأعطى لموسى عليه الصلاة والسلام العصا تتحول إلى ثعبان، وأعطاه كذلك اليد إذا أخرجها من جيبه تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير أن يكون ذلك البياض مرضا أو ما إلى ذلك. وأيده بآيات أخرى كالضفادع والدم وإلى آخره. وبالمناسبة يعني على ذكر إرسال الدم عليهم وإرسال الضفادع عليهم وإرسال كثير من الآيات التي أيد الله عز وجل سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بها، فهي آيات عذاب وآيات إنذار وآيات يعني تبين لهم يعني بمنزلة الإنذار، تبين لهم أنهم على خطر. بينما كان ما أوحى الله عز وجل به إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم نورا، كانت آية محمد صلى الله عليه وسلم نورا، كانت آية محمد صلى الله عليه وسلم شفاء، كانت آية محمد صلى الله عليه وسلم هداية، وهكذا من الصفات المذكورة في القرآن الكريم لهذا الوحي. فأيده الله عز وجل بالعصا واليد، وأيد عيسى عليه الصلاة والسلام بالشفاء الأكمه والأبرص إلى غير ذلك، وأيد صالح بالناقة، وأيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخروج من النار وبغيرها من الآيات، وأيد نوحا بالسفينة إلى آخره. ولكن هذه الآيات آيات مادية تنتهي في وقتها، يتحدث بها النبي وربما تذهب قبل أن يذهب النبي، ربما تستهلك تلك الآية قبل أن يذهب النبي، كناقة صالح إذ انبعث أشقاها فعقرها، إذ انبعث أشقى القوم فعقر هذه الناقة، فبقي صالح عليه الصلاة والسلام بعد آيته وبعد حجته عليه. ولكن كان الذي أيد الله عز وجل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانب الآيات المادية وما أكثرها، آيات المادية وما أكثرها الآيات المادية، وإذا تتبعتها فإنك ستجد هذه الآيات تخالف آيات الأنبياء السابقين، يعني آيات تحمل البشارات ولا تحمل النذارات، تحمل الخير ولا تحمل الشر. فتجد مثلا آية تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم، نبع الماء من يد النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الماء في بئر الحديبية، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على ماذا؟ على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، آيات الإسراء والمعراج، آيات انشقاق القمر، يعني آيات مادية كثيرة وكثيرة جدا. ولكن الآية الكبرى والآية الدائمة والآية المستمرة هي القرآن، هي الوحي، هي هذا الكتاب الذي بين أيدينا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثله آمن عليه البشر، كان أولئك الأنبياء يعطيهم الله عز وجل على مقدار ما يؤمن بهم البشر، فيعطيه الآية على قد ما تحتاج إليه البشرية في ذلك الوقت أو ما يحتاج إليه قومه بالخصوص في ذلك الوقت، لأن النبي يبعث إلى قومه خاصة. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، وإنما كان الذي أوتيت، ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤيد بمعجزات أخرى، وإنما يقصد بالحصر هنا حصر المعجزة الكبرى، المعجزة الخالدة، لأن إنما تفيد الحصر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا، ليس معنى هذا أنه لم يؤت شيئا آخر، لم يؤيده الله عز وجل بشيء آخر، بل أيده بآيات ومعجزات كثيرة ما امتلأت بها كتب الدلائل وكتب أعلام نبوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكنه يقصد هنا أن يبين لنا هذه الميزة العظيمة، تخليد القرآن الكريم باعتباره آية وباعتباره شريعة، فمن أراد أن يتخذه منهجا لحياته فبها ونعمة، ومن لم يرد فهو عليه آية حجة لك أو عليك. يعني بقي القرآن الكريم يتحدى، بقي القرآن الكريم يتحدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وانظر النبي صلى الله عليه وسلم كيف ربط بين الآية والأتباع، لأن الأتباع يكون على مقدار ماذا؟ تأثير الآية فيهم، على مقدار اقتنائهم بالآية. وإذا كانت الآية محدودة الوقت والزمان والمكان فإن الناس يؤمنون على مقدار هذه الآية، وإذا كانت الآية خالدة تستغرق الزمان وتستغرق المكان فإن الأتباع سيكونون أيضا يعني كثيرين. فأرجو أن أكون أكثره تابعا يوم القيامة، يعني أن يكون أكثر، أن يكون أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثرا بسبب وجود آيته مستمرة. يأتي أحد فيقول ما هو دليل على أن محمد رسول الله؟ ما تحتاج أن تقدم له وأن تقول له إن فلق القمر في القطاع وأن كذا وإن كذا، وإنما قل له هذا الكتاب القرآن الكريم، هذا الكتاب الذي بين يديك هو آيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يعترف لهذه الآية بأنها آية فعلا؟ يعترف لها الخصوم قبل الأصدقاء والأحباب، يعترف لها أعداء هذا الدين الذين يحاولون بين الفينة والأخرى أن يجدوا طريقا إلى النيل من القرآن الكريم، وما زادهم احتكاكهم بالقرآن الكريم إلا إقرارا في قرارة أنفسهم بأنه ليس كلاما طبيعيا. فمنهم من يقر ويعلن إسلامه، ومنهم من يقول هذا ليس كلاما طبيعيا، وطبعا تمنعه أهواؤه وأمور أخرى تحجزه عن أن يؤمن بالله عز وجل. إذن القرآن الكريم آية، أين تظهر هذه الآية؟ أين تظهر هذه الدلالة، هذه العلامة، هذا الإعجاز؟ أين يظهر في كتاب الله تعالى؟ يظهر في كل مناحيه، حيثما نظرت إلى كتاب الله عز وجل في أي باب من الأبواب وفي أي علم من العلوم وفي أي فن من الفنون إلا ووجدت القرآن الكريم آية. فهو آية في نظمه وأسلوبه وبلاغته وفصاحته، وهو كذلك آية في تشريعه، في العقيدة التي جاء بها، في العبادات التي جاء بها، في المعاملات التي جاء بها، في السلوك والأخلاق التي جاء بها، وهو أيضا آية في الأخبار التي جاء بها. فقد أخبرنا عن حاضرنا، أي عن الوقت الذي نحن فيه، كما أخبر الصحابة رضي الله تعالى عنهم عما يحدث في المدى القريب وفي المدى البعيد، وقال لهم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، وقال عن بعض المشركين الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنسيمه على الخرطوم، أي سنضربه على أنفه، وكانت الضربة مسددة قبل نحو 7 سنوات مثلا. وأخبر كذلك بانتصار المسلمين وفتوحات الإسلام التي جاءت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبرنا عن المدى البعيد، أخبرنا عن الجنة والنار والحساب والعقاب، أخبرنا القرآن الكريم عن كل شيء فيه نبأ خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم، كما جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رواه الترمذي عن الحارث الأعور، الذي فيه مقال، هذا الحديث فيه مقال بسبب هذا الرجل، بسبب الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولكن معناه صحيح أن القرآن الكريم فيه خبر ما قبلنا وفيه خبر ما بعدنا وفيه حكم ما بيننا. فالحديث عن الأمم السابقة وأنبيائهم لا يوجد في أي كتاب موثقا كما وجد في القرآن الكريم. عد إلى كتب التفسير إلى كتب التاريخ فستجدها مليئة بالحديث عن الأقوام الماضية وعن يعني القبائل الهالكة في غابر الدهر، ولكنك لن تجد فيها ما هو صحيح كما جاء في القرآن الكريم. لماذا؟ لسبب بسيط، لأن الناس ما كانوا يكتبون كما كانوا يكتبون اليوم لتجد في أرشيفهم ما يعني يدل على تلك الوقائع وتلك الأحداث، وإنما كان ذلك روايات شفوية إلى حين من الدهر، ثم بعد ذلك ظهرت الكتابة فدون ما كان الناس يتداولونه شفويا، فكان معظمه غير صحيح، وكان معظمه فيه ريب إلى آخره. ولكن عندما ترجع إلى القرآن الكريم ويخبرك عن قوم عاد ويخبرك عن قوم نوح ويخبرك عن آدم عليه الصلاة والسلام وبداية الحياة في الأرض، فإنك هناك تجد الخبر اليقين، هناك تجد الخبر اليقين. فكل ما قاله القرآن الكريم صحيح كله، وكل ما أخبرك به القرآن الكريم فهو صحيح، وإن خالف ما رأيته أنت بأم عينك. لو رأيت شيئا وقال لك القرآن الكريم شيئا آخر في ذلك الشيء، فيجب عليك أن تميل إلى القرآن الكريم وتكذب عينك، لأن العين أحيانا يخيل إليها، أحيانا يقع لها التمويه ويقع لها التخيل، فترى شيئا على غير حقيقته، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. فالقرآن الكريم صادق كله في ظاهره وباطنه. إذن فهو آية في هذا الباب، أيضا آية القرآن الكريم، آية في الحديث عن الآية الأخرى التي هي الكون. الكون آية كما يقول العلماء، الكون آية منظورة، والقرآن الكريم آية مستورة، أو الكون آية مجلوة، والقرآن الكريم آية متلوة. فإذا تلوت فعليك أن تنظر إلى ما أخبرك به القرآن الكريم، فإنك ستجد إشارات وهدايات وعلامات يضعها القرآن الكريم على الطريق. ولذلك كثير من الذين ذهبوا إلى القرآن الكريم من أجل الطعن فيه استبصروا به، يعني عادوا منه ولهم أفكار، عادوا منه ولهم ذاكرة، عادوا منه ولهم عقول. لماذا؟ لأنهم وجدوا القرآن الكريم يقول أفلا تعقلون، أفلا تسمعون، أفلا تبصرون، فاعتبروا يا أولي الألباب، فعادوا يعتبرون وعادوا يبصرون وعادوا يسمعون ويعون. فالقرآن الكريم هو الذي فجر هذه العلوم التي نراها اليوم، ما وصلت إليه البشرية اليوم، ما كان ليحدث لولا القرآن الكريم، ما كان ليحدث هذه التفجير العلمي أو هذه الثورة العلمية، ما كانت لتحدث لولا القرآن الكريم الذي قال للناس فاعتبروا يا أولي الأبصار، فجعلهم اليوم يغوصون في البحار ويغزون الفضاء السماء ويستكشفون ما لم يروه، يستكشفون الأثير ويستكشفون الأشعة ما فوق الحمراء وما تحت الحمراء، يعني يستكشفون أمورا لم تكن ترى بالعين المجردة. ولكن القرآن الكريم قال فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فالعالم الذي نبصره أقل بقليل من العالم الذي لا نبصره، ما نراه أقل بقليل، شيء قليل جدا من العالم الذي لا نبصره ولا نراه. والقرآن الكريم يشير إلى هذا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إذن في القرآن الكريم آية، هذه الآية أيد الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يدي أمته، فهو آية له وآية لنا تؤيد هذه الأمة. ولذلك كلما أرادت الأمة أن تكون قوية وأن تكون متحدية وأن تكون معجزة للأقوام الآخرين، فعليها بالعودة إلى هذا الكتاب. فإذا انفصلت عنه تاهت، وإذا عادت إليه اهتدت، من حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. إنه الفصل ليس بالهزل. القرآن الكريم لا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد، وما انتهت الجن إليه حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. اسمع الجن يعترفوا بالآية من وجهيها، أي من وجهها التشريع والهداية، ومن وجهها الإعجاز والإعجاب. قرآنا عجبا يهدي، عجبا لأنه يخالف كلام البشر، يخالف الشعر والنثر وكل ما تعرفه البشرية، يهدي لأنه يحمل الهداية، يحمل الرحمة، يحمل الأمر والنهي، يحمل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الجن لا ينبغي أن أن تكون الجن أحسن استماعا للقرآن الكريم منا. هم استمعوا إليه فقالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. صافي مشاو مع الطريق. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. لا ينبغي أن يكون هؤلاء أحسن استماعا للقرآن الكريم منا فنسمعه ولكننا لم نهتدي إلى هذا الإعجاز ولم نهتدي إلى هذه الهداية وهذا الرشد فكنا نقذفه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عبد الله بن عمر ينترونه نترى الدقل ينترونه نترى الدقل يعني الذي يقرأ القرآن الكريم ولا يستفيد منه ولا يتوقف عند حلاله ولا حرامه ولا يتدبره ولا يعرف أين ينبغي أن يقف وأين ينبغي أن لا يقف هذا إنما ينتره نتر الدقل. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه في أواخر عمره يقول لقد عشنا دهرا طويلا بمعنى أنه عمر طويلا فكان من صغار الصحابة وعاش حتى عاش مع صغار التابعين يعني حتى مات 73 تقريبا هجرية رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال لقد عشنا دهرا طويلا فكان أحدنا يؤتى القرآن قبل الإيمان يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني البداية عهد الصحابة رضي الله تعالى عنه فكان أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن يعني يكون مؤمنا قبل أن يكون حافظا. قال فتنزل الصورة أو الآية على الرسول صلى الله عليه وسلم فنتعلم حلالها وحرامها وما ينبغي أن نقف عنده. ولقد رأيت اليوم رجالا يعني يقارن بين عهدين بين العهد السابق الذي كان فيه صغيرا في كنف أبيه عمر بن الخطاب وأبي بكر وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبين عهد آخر عهد الحجاج بن يوسف وعهد فلان وفلان من الذين كانوا في ذلك الوقت يعني قال ولقد رأيت اليوم رجالا يؤتون القرآن قبل الإيمان أن يكون حافظا قبل أن يكون مطمئنا بيش بالإيمان يؤتون القرآن قبل الإيمان فيقرؤون القرآن ما بين فاتحته إلى خاتمته من الفاتحة من الجنة والناس. قال ولكنهم لا يتعلمون حلاله ولا حرامه ولا يقفون عندما ينبغي أن يقفوا عنده وإنما ينثرونه نثر الدقل. الدقل هو رديء التمر والإنسان إذا كان يأكل ثمرات إذا كانت جيدة أكلها وإذا كانت رديئة رمى بها هكذا وضعها بين السباب بين الوسطى والإبهام ورمى بها بعيدا وهذا كناية عن الرمي بالقرآن أو طرح القرآن أو طرح العمل بالقرآن. المراد بالطرح هنا طرح العمل بيش بالقرآن هو حافظ للقرآن الكريم ولكنه لا يعمل به إذن ينثره نثر الدقل كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن فالقرآن الكريم آية خلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فبها تتحدى. فإذا احتكمت تحتكم إلى كتاب الله عز وجل وإذا استرشدت فاسترشد بكتاب الله عز وجل وإذا ضللت فاهتدي بكتاب الله عز وجل وإذا دعيت إليه فارجع إليه مذعنا فارجع إلى القرآن الكريم مذعنا وامتثل أمره واجتنب نهيه كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن ما كان يتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم وكذلك كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو بكر أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله عز وجل برأيه. ويقول عمر رضي وكان عمر رضي الله تعالى وقافا عند كتاب الله عز وجل دخل عليه رجل بعد أن استأذن فأذن له أخوه حر بن قيس فأذن له أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه فبدأ هذا الرجل أن ينهار على أمير المؤمنين بالسب والشتم ويقول له هي يا ابن الخطاب إنك لم تحكم بالعدل ولم تعطي الجزل ولم تخرج بالسرية ولم تفعل كذا يعني يقول له ما يشاء من الكلمات التي يعني لا تناسب جلالة ومكانة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال فوضع عمر يده على السيف ليضرب عنقه لأن هذا الرجل يقول كلاما لا أساس له من الصحة. فقال له الحر بن قيس يعني حاجبه الذي أدخل عليه هذا الرجل يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. قال فوالله ما تجاوزها عمر، وكان وقفا عند كتاب الله تعالى، كان وقافا عند كتاب الله تعالى، والله ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. يعني جابها الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه في كتاب التفسير في صحيحه عند تفسير سورة الأنفال عند قوله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يعني أنهم لا يتجاوزون القرآن، ما يستطيع أن يقول لا هذا ليس من الجاهلين بل متعمد بل كذا، لا، سمع القرآن انتهى الأمر وسكت الغضب وذهبت الغيرة وقال لو زيد ماذا قل إلى عندك ماذا ما تقول غير قل. هكذا كان هؤلاء مع القرآن الكريم. إذن أيها الأحبة، القرآن الكريم آية خالدة، فإذا تعلقنا به كان آية لنا، أيدنا ونصرنا وحافظنا الله عز وجل بحفظه، أي بحفظه للقرآن الكريم يحفظنا سبحانه وتعالى بما حفظت به. كثير ما نقول هذه العبارة، اللهم احفظنا بما تحفظه أو بما حفظت به الذكر الحكيم، حفظ الذكر الحكيم أن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فهذه الأمة إذا استظلت بظل هذا القرآن حفظها الله عز وجل بحفظ القرآن الكريم، وإذا ضيعته فإنه يخشى عليها أن لا تحفظ بحفظ القرآن الكريم، يخشى عليها أن تضيع. إذا ضيعته واستصغرته واحتكمت إلى غيره وبحثت عن أمور أخرى يخشى عليها أن تضيع، لأن من ضيع القرآن الكريم فقد ضيع صفة من صفات الله عز وجل. اختار لك صفة، اختار الله عز وجل صفة من صفاته التي هي كلامه الأزلي، الذي لو كانت الأشجار كلها أقلاما وكانت البحور كلها مدادا لتكتب هذه الآيات وما دلت عليه هذه الآيات فإنها ستنفد الأقلام وسينفد المداد، وبقيت كلمات الله عز وجل لم تنفد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. إذن القرآن الكريم معجزة، وفي الوقت نفسه هداية، وفي الوقت نفسه رحمة، وفي الوقت نفسه موعظة، وفي الوقت نفسه ذكرى للمتقين، وفي الوقت نفسه تسلية. وكلنا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، كل شيء في القرآن الكريم. فمن يعني بحث عن الهداية وجدها، من بحث عن التسلية والرحمة والراحة والطمأنينة فعليه بالقرآن الكريم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من بحث عن الأحكام والتشريع وعن صدق القول فعليه بالقرآن الكريم. هذا القرآن الذي يقول عن نفسه ويحدثنا، القرآن الكريم يحدث عن نفسه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في العقيدة، فلا عقيدة أصح من عقيدة القرآن، ويهدي للتي هي أقوى في العبادة، فلا عبادة أصدق وأصوب من العبادة بما جاء في القرآن الكريم، ويهدي إلى التي هي أقوم في المعاملات، في المعاملات الواردة في القرآن الكريم وأقرها القرآن الكريم أيضا لا تجد صوابا يشبهها أو يكون قريبا منها في غير القرآن الكريم، كأحكام الأسرة والطلاق والميراث والبيع والشراء وغير ذلك مما ذكره القرآن الكريم. الأخلاق القرآنية كذلك يهدي للتي هي أقوم في الأخلاق، فالذي لم يتشبع بأخلاق القرآن ولم يتشبع بمواعظ القرآن ولم يتشبع بحكم القرآن ولم يتشبع بعلم القرآن، ما عنده علم، ما عنده حكمة، ما عنده أخلاق، ما عنده موعظة، لأن القرآن الكريم من لم يتعظ به فلا واعظ له. القرآن الكريم يهدي للتي هي أقوى في التعامل مع سائر الناس، إذا كان يهدي للتي أقوى في علاقتك بالله عز وجل فإنه يهدي للتي أقوى في علاقتك بالناس، ويبين لك كيف يكون التعامل مع الناس سواء كانوا مؤمنين أو كانوا كافرين. إذا كانوا مؤمنين فأنت لهم ذليل أذلة على المؤمنين، وإذا كانوا كفارا فأنت عليهم عزيز أعزة على الكافرين. إذا كانوا كفارا مسالمين مصالحين فإنه يدعوك إلى التعامل معهم بالبر والقسط والإحسان، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. يعني الإقساط هو أعلى درجات الإنصاف، والبر أعلى درجات الطاعة، أعلى درجات المعاملة الحسنة. إذا كنا نعرف بر الوالدين في أحسن وأعلى تعامل مع الناس، فإن هناك بر لغير الوالدين، بر لمن يخالفك في الدين والعقيدة من الناس ولكنه لا يظاهر ولا يساعد على إخراجك من ذلك أو على تحريمك أو منعك من ممارسة عقائدك، فهذا ينبغي أن تعامله معاملة حسنة، بل بالعكس ينبغي أن تبين له أن الدين الذي تعتنقه هو دين الخلق، وأن الدين الذي تعتنقه هو دين الرحمة، وأنك تحمل بين جناحيك رحمة إلى الناس جميعا، رحمة القرآن وهداية القرآن وبشرى القرآن الكريم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أهل القرآن، عن أهل القرآن، لأن هذه الآية في الحقيقة إذا كانت بين يديك من أنت؟ بماذا تصف نفسك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين، إن لله أهلين. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الله سبحانه وتعالى له أهل، ولكن ليس بالمعنى الأهلي في حياتنا نحن. الأهل هو الزوجة والأبناء والأب والأم والعشيرة إلى آخره، هذا هو الأهل. هنا الموالي الذي يواليك ويكون بجانبك، فالعبد بجانب الله عز وجل بالعبودية، والله تعالى بجانب العبد بالولاية والحفظ، بالولاية والحفظ. الله ولي الذين آمنوا، والمؤمنون أولياء الله سبحانه وتعالى، يوالونه ويوالهم سبحانه وتعالى. فأهل الله هم أهل القرآن وخاصته. لماذا؟ لأنه أعطاهم صفة من صفاته، اختار لهم هذا الكنز أن يكون بين جوانحهم، اختار لهم هذا الكنز أن يشع على قلوبهم. من لم يعرف هذا فقد حرم الاستنارة بالقرآن الكريم. من لم يعرف أنه يحمل القرآن فعلا، ولكنه يجهل أنه يحمل هذا الكنز، فعليه أن يراجع نفسه وأن يسأل عن هذا الكنز الذي يحمله كم ثقله. لو نزل القرآن على الجبل لتصدع الجبل، ولو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا، ولكنه أنزله على قلبك فكان مطمئنا بالإيمان. إذن قلبك أقوى من الجبال، قلبك أقوى من السماء والأرض، لأنه تحمل شيئا لا تستطيع السماوات أن تتحمله. يعرف هذا لتعرف ما كانتك عند الله، ولتعرف اختيار الله عز وجل لك، لأنه اختارك. الله أعلم حيث يجعل رسالاته، سواء في البداية كالرسل حيث بعثهم رسلا ووضع في قلوبهم رسالاته، أو فيما بعدهم ممن حملهم الله عز وجل هذه الرسالات. اختارك لتحمل هذه الرسالة، أي لتكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في تبليغ هذه الرسالة. ما دام اصطفاك الله سبحانه وتعالى وأورثك هذا العلم، هل عرفت نفسك بعد؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا ليرث، هذا ليرث. يقول سيدنا علي رضي الله تعالى رضينا بقسمة الله فينا، لنا العلم وللجهال ماله. الله سبحانه وتعالى أورث لبعض الناس علما، وأورث لبعضهم مالا، وما أورث لبعضهم جهلا، وكل واحد وما أورثه الله عز وجل في هذه الدنيا. وأحسنهم حظا من أورثه الله عز وجل النور الذي هو القرآن الكريم، هذا النور المبين، هذا الإكسير، إكسير الحياة، إكسير الحياة. القرآن الكريم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في التالين له، أي في الذين يقرؤونه، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الماهر من المهارة، الماهر بالقرآن يعني الذي يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، أعطاه الله عز وجل من الصوت الجميل ما أعطاه، ثم أضاف إلى هذا الصوت القواعد الإقرائية، قواعد القرآن، قواعد الأداء، فجمع بين النورين، بين نور الصوت ونور التجويد ونور القواعد، فإنه مع السفرة الكرام البررة. والنبي صلى الله عليه وسلم يحرص على هذا النوع ويؤيده ويشجع عليه، يعني أنه يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: لو رأيتني وأنا أستمع إليك الليلة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى رضي الله تعالى عنه: والله يا رسول الله لو علمت أنك تسمع أحبرته لك تحبيرا، غنزيد فرنا، غنزيد في الصوت الجميل والصوت الحسن، لو علمت أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. قال العلماء: هذا دليل على أنه يعني ينبغي تحسين الصوت بالقرآن الكريم، يعني ما تقولش مثلا القرآن الكريم ما يحتاج إلى كذا وكذا، القرآن الكريم فقط نقرأه كالكلام العادي، لا، التحسين والتحبير مطلوبان بدليل هذا الحديث، بدليل هذا الحديث. هؤلاء السفرة يكونون مع هؤلاء المهارة، يكونون مع من؟ مع الكراء السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة، يكون في الدرجات العلا في الجنة إن شاء الله سبحانه وتعالى. والذي يقرأ القرآن، الصنف الثاني، هذا ماهر، الصنف الثاني الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. الذي يقرأ القرآن ولكنه مسكين، ما عنده صوت جميل، ربما ما عنده قواعد ويحاول أن يطبق القواعد ويسأل عنها إلى آخره، فيبذل جهدا كثيرا من والمعاناة كبيرة من أجل ماذا؟ من أجل التعلم. فهذا له أجران: أجر التلاوة وأجر المشقة، هذه المشقة التي يعاني منها له عليها أجر، والتلاوة أيضا له عليها أجر، فلكل حرف عشر حسنات، إذن فهو مأجور مرتين، الماهر مع السفرة الكرام البررة، والذي يتعلم له أجران، ولكن لا وسط بينهما. ما معنى لا وسط بينهما؟ أي ليس ماهرا وليس متتعتعا، يعني لا يريد أن يتعلم، ربما حافظه ولكنه لا يريد أن يقرأه أن يتعلم التجويد، هذا فحقه أن يسكت سيسكت. لأن الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى عليه يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آت، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. والأخذ بالتجويد حتم، ما معنى حتم؟ واجب، حتم لازم، من لم يجود القرآن آت، يعني من لم يجود القرآن وهو قادر على التجويد، هو يقدر على أن يجود ولم يجود، قال آت، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، يعني عندك ثلاث الحالات: إما أن تجود فتكون مع السفرات الكرام البررة، إما أن تكون في رياضة مع فكك أنك تروض الفك وتتعتع فيه فلك أجران: أجر المشقة وأجر التلاوة، وإما أن تتركه وليس بينه وبين تركه إلى رياضة امرئ بفكه. الرياضة هي التعلم، والتجويد خلاص مع السفرة الكرام البررة، أو الترك، يعني ثلاثة الاختيارات، اختر فيها ما شئت، إما أن تكون ماهرا، وإما أن تكون مترويضا تروض نفسك على التلاوة، وإما أن تكون ساكتا. لماذا هذا التشديد في تلاوة القرآن الكريم؟ لأنك تبلغ كلام الله وتبلغ المعاني التي حملت هذه الكلمات، فإذا أخطأت في حرف فقد حرفت المعنى، وربما يسمع عنك شخص فيحمل عنك معنى مخالفا للمراد، فإذا عجمت غير المعجوم أو خرجت التاء في موضع الطاء أو العكس إلى آخره، فإنك ستحرف الكلام ويأخذ عنك كلام محرف. فلا بد إذن من إعطاء كل حرف حقه ومستحقه لا بد أن تجود الحروف من أجل بيان الكلمات، لأن هذا القرآن بيان، والبيان يحتاج إلى بيان، يعني هو بيان في أصله يحتاج إلى بيان اللسان، يعني لا فصاحة اللسان من أجل أن يبلغ الأسماع فصيحا ويؤثر في القلوب بليغا ويؤثر في القلوب بليغا. ولهذا نجد مثلا بعض الأئمة الذين يجودون القرآن الكريم ناس يبحثون عنهم يرتاحون لتلاوتهم، والبعض الآخر يتركه الناس ويذهبون إلى مساجد أخرى. إذن حاول أن تجذب إليك النفوس، حاول أن تؤثر في قلوب الناس انطلاقا من تلاوة القرآن الكريم، لأن الغاية من التلاوة والغاية من الاستماع والغاية من التدبر، لأن أيضا التدبر عبادة أخرى، هو العمل بما فيه، هو العمل بكتاب الله تعالى. قل الله عز وجل يا ربي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال بعض العلماء من لم يقرأ القرآن فقد هجره، ومن قرأه ولم يتدبره فقد هجره، ومن قرأه وتدبره ولم يعمل به فقد هجره. إذن فمن الذي لم يهجر القرآن؟ هو الذي قرأه وتدبره وعامل بما فيه، وعمل بما فيه، كما قال عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة الذين كانوا يقولون كنا نتعلم العلم والعمل جميعا، كانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا، يعني يجمعوا بين تعلم آيات القرآن وتطبيقها، كما سمعنا أو كما رأينا عند عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنهم يتوقفون عند الآيات وعند حلالها وحرامها وعندما ينبغي أن يقفوا عنده. هذا كله شيء أو غيض من فيض مما ينبغي أن يكون الحديث فيه عن القرآن الكريم، الحديث فيه عن هذه الآية الخالدة، عن آية محمد صلى الله عليه وسلم التي دخلت كل بيت بذل ذليل، بعز عزيز وبذل ذليل، ما تركت بيتا من مضر أو حجر إلا دخلته. شرقت هذه الآية وغربت، فاستمع إليها من آمن بها واستمع إليها من كفر بها، فكانت للأول حجة وعلى الثاني حجة. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا. وهذه المجهودات الحمد لله التي نراها في بلدنا المغرب، هذه المجهودات الجبارة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليمه وترتيله والتنافس في ذلك وإقامة الجوائز من أجل ذلك، من أجل حفظ القرآن وترتيله والكتاتيب القرآنية وغير ذلك مما نشاهده ونراه في القنوات الوطنية الدينية وغيرها والإذاعات الوطنية كذلك، هذا كله يدل على أن الخير في هذه الأمة باقي إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأن هذه في الحقيقة أمة القرآن، وأنها تخلد في نفسها آية النبي صلى الله عليه وسلم وتحملها إلى قوم آخرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن، وأن يهدينا بهداية القرآن، وأن يشفينا بشفاء القرآن، وأن يرحمنا برحمة القرآن، وأن يحشرنا في زمرة أهل القرآن، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد